بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب إزالة النجاسة وبيانها. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله لما أكمل باب المياه وذكر ما يتعلق بالآنية، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ذكر أنواع النجاسات وهكذا كيف تزال هذه النجاسة، ما هي النجاسات وكيف تزال هذه النجاسات، فذكر هذا الباب وهو من الأبواب المهمة، من الأبواب المهمة معرفة النجاسة وكيف تزال هذه النجاسة. سيذكر المصنف عليه رحمة الله أنها أقسام، سيذكر المصنف عليه رحمة الله أنها أقسام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما نزل تحريم ماذا؟ الخمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تراق هذه الخمر، تراق هذه الخمر أي بمعنى تتلف هذه الخمر. فسأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده ماذا؟ خمر لأيتام، خمر ماذا؟ لأيتام ورثوا هذه الخمر، فأراد أن يخللها فتكون من قبيل المال الذي يباع، أراد أن يخلل هذه الخمر حتى تباع لأنها مال لأيتام، لأنها مال ماذا؟ لأيتام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول: أفلا نجعلها خلا؟ هي حرام نعم، لكن يعني هل تراق أو نجعلها ماذا؟ خلا، تحول من الخمر إلى الخل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. أي قال عليه الصلاة والسلام: تتخذ خلا؟ قال: لا. هذا هو سبب السؤال، تتخذ خلا أي نحول هذه الخمر إلى خل، إما بالمعالجة، يعني بعد يعني هي خمر الآن، إما أنها تعالج بشيء يعني يوضع ماذا فيها، وذكروا أشياء توضع ماذا في الخمر فتتحول إلى خل، كان يوضع فيها البصل، يوضع فيها الخبز، يوضع فيها الخل، تنقل من مكان إلى مكان، من الظل إلى الشمس. ذكروا طرق فيما يتعلق بتخليل ماذا؟ الخمر، بتخليل الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. لكن لو حصل أن هذا الإنسان تعمد تحويل الخمر إلى خل، تعمد تحويل الخمر إلى خل، فهل في هذه الحالة تحل وتصبح طاهرة على قول الجمهور؟ لأن سيأتي معنا المبحث: هل الخمر نجسة نجاسة عينية أو أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية باعتبار ما يحصل من ورائها من يعني ماذا؟ من إذهاب العقول والصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلى آخره. هل يعني الرجسية رجسية معنوية أو رجسية ماذا؟ حسية. جماهير العلماء سيأتي الكلام على هذه المسألة. فهذا إنسان حصل بأنه خلل الخمر، خلل ماذا؟ الخمر، مع يعني ماذا؟ إقراري بأنها محرمة عليه، مع إقراري بأنها محرمة عليه، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. لو كان يعني يصلح أن الإنسان يحولها تتحول إلى خل وتصبح بعد ذلك ماذا؟ خلا يعني حلال وطاهرة، مع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فلو تعمد إنسان أن يحول الخمر إلى خل، هل تصبح طاهرة؟ يعني المبحث الأول، ثم المبحث الثاني، هل تصبح ماذا؟ حلال لهذا الإنسان؟ الراجح لا، جمهور العلماء أنها تكون نجسة محرمة، أنها ما ترتب على غير مأذون فهو غير يعني مأذون، ما ترتب على غير مأذون أي لم يأذن الشارع به، لم يأذن الشارع بهذا ماذا؟ الفعل. لكن الصورة الثانية، إذا كان الذي حول الخمر إلى خل ممن يعتقد بأن الخمر حلال، كما هو حال أهل اليهود، كما هو حال اليهود الذين يعني ماذا؟ يعني يعتقدون حل الخمر. فهؤلاء الذين يصنعون الخل في بلادهم والأصل أن ماذا؟ خمر، هل تحل المسلم حينما يستورد ماذا المسلم هذا الخل؟ نقول حلال. لماذا؟ لأن الذي صنع هذه الخل من الخمر يعتقد ماذا؟ حلها، فهذا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة أن تتحول بنفسها، لا يكون للإنسان فيها ماذا؟ عمل ولا معالجة، تحولت من خمر إلى خل، فهل تحل الإنسان فتصبح خلا حلالا؟ نقول الراجح نعم، الراجح ماذا؟ نعم. إذن عندنا التقسيم يعني ثلاثي. ومن العلماء من قال زاد القسم الرابع، إذا كان هذا الإنسان ممن عرف بصناعة الخل، ما هو من أي يعني ماذا من عامة الناس الذي يحول الخمر إلى خل، قالوا هذا لا يؤذن له، لكن إنسان عرف بصناعة الخل فهو الذي عالجها، فمنهم من قال هو آثم مع أن الخل يعتبر ماذا الآن؟ حلالا طاهرا. والراجح قول جمهور العلماء وأن المسألة على تقسيم ثلاثي، إذا حول الخمر إلى خل ممن يعتقد حل الخمر فهذا حلال. القسم الثاني إذا حولها المسلم وتعمد في ذلك نقول حرام، فإذا لم يكن للإنسان عمل فيها ولكنها تحولت فهي حلال، فهي ماذا؟ حلال. وما يتعلق بالخمر، ذكر الخمر في باب النجاسات، لأن هذا رأي جمهور العلماء، رأي جمهور العلماء أن الخمر نجسة، بمعنى إذا وقعت على ثوب الإنسان لابد أن يغسل المكان والثوب والبدن، لأن من النجاسات عند جمهور العلماء، ولهذا ناسب أن يذكرها في باب النجاسات، ناسب أن يذكرها في باب النجاسات. وعلى القول الثاني أن الخمر طاهرة، وهذا هو الصحيح، أن الخمر طاهرة وهو الصحيح. جمهور العلماء استدلوا بمضمون الآية الرجسية، الرجسية، وفسر يعني من يحتج بأنها طاهرة أن الرجسية رجسية معنوية لا حسية، رجسية معنوية لا حسية. والدليل على ذلك قالوا لما حرمت الخمر يعني أريقت ماذا؟ في سكك المدينة، أريقت في سكك ماذا؟ المدينة، وإلقاء الأذى ومنه النجاسات في طريق المسلمين هذا ترتب عليه لعنة، رتب عليه النبي كما سيأتينا في باب قضاء الحاجة، رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة. فلو كانوا يعتقدون أنها من النجاسات في إراقتها في الطرق معنى إلقاء النجاسات في الطرق، ولهذا كما سيأتي معنا في باب قضاء الحاجة أن كون الإنسان يضع الأذى وهي النجاسات في طريق الناس أو في ظلهم أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب تستجلب اللعن، تستجلب ماذا؟ اللعن. فلما أراقوها بجانب البيوت دل على أنها طاهرة، اعتقدوا طهارتها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون يعني كانوا يعتقدون حل الخمر، فكل إنسان ربما عنده قرار من الخمر، قرار من الخمر، لأنهم كانوا يعتقدون حلها وكانوا يستمتعون ماذا به؟ شربها. في إراقتها في المدينة لا شك الناس تكون كالسيول فيها، فهذا يدل على أنها طاهرة، وهذا هو الصحيح أن الخمر طاهرة لكنها محرمة، أن الخمر طاهرة لكنها يعني طاهرة لكنها محرمة. فإراد المصنف عليه رحمة الله لهذا الحديث في كتاب النجاسات على مذهب جمهور العلماء، على مذهب جمهور العلماء الذين يقولون بأن الخمر نجسة، أن الخمر ماذا؟ نجسة. فهذا مقصود المصنف عليه رحمة الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. نعم، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله الحديث الثاني، الحديث ماذا؟ الثاني، وهو قال وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما كان يوم ماذا؟ خيبر، يوم ماذا؟ خيبر. ويوم خيبر هذا كان في السنة السابعة، وخيبر هي عبارة عن حصون، خيبر هذه بلد وقرية لليهود عبارة ماذا؟ عن حصون لليهود ومزارع، يعني فيها مزارع وحصون، تسمى هذه ماذا؟ خيبر، وهي لليهود، وكانت يعني على بعد نحو 160 كيلو من المدينة، على بعد 160 كيلو من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسكن هذه يعني هذه الأمكنة اليهود. وسبب مجيئهم هم كانوا في الشام، سبب مجيئهم ماذا إلى المدينة، وكانت ثلاث قبائل من اليهود، أنهم يعني ماذا في كتابهم أنه سيخرج ماذا؟ نبي في المدينة، لكن ما كانوا يظنون أنه سيخرج ماذا؟ من غيرهم، يخرج ماذا؟ من غيرهم. ف فجاءوا إلى المدينة من أجل إذا خرج يكون ماذا؟ يكونون معه، ومع هذا ما سيكونون معه، ما كانوا مع موسى عليه السلام وكيف سيكونوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه هي خيبر، حصون ومزارع، حصون ومزارع كان يسكنها ماذا؟ اليهود، كان يسكنها ماذا؟ اليهود. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خيبر بسبب نقض العهد، بسبب نقض ماذا؟ العهد. لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، بايع هؤلاء على أنه ماذا؟ يعني لا يؤذوه ولا يؤذيهم، يعني فترة من الزمن، معاهدة مطلقة وليست يعني ماذا على الإطلاق كما يقال، إنما مطلقة تؤقت يعني ماذا بتوقيت ماذا معين، لكنهم نقضوا العهد، نقضوا ماذا العهد. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: لما كان يوم ماذا خيبر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة. ولماذا خص أبا طلحة من بين الصحابة بأن ينادي؟ قالوا لأنه كان رفيع الصوت، كان رفيع الصوت جدا، رفيع الصوت رضي الله تعالى عنه، يعني ما يحتاج إلى ميكروفونات، اللهم بارك. فأبو طلحة سيبلغ يعني ماذا إلى آخر واحد ماذا من الجند، فيعني كان صيتا رضي الله تعالى عنه. قال: فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قال: فإنها رجس. ذكر الحكم وذكر سبب التحريم، ذكر الحكم وذكر سبب التحريم، أي أن حكمها بأنه محرم، أنها محرمة، والعلة في ذلك لأنها رجس، والموصود بالرجس النجاسة أو القذر، فالشاهد من هذا الحديث إيراد المصنف عليه رحمة الله لحديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالحمر ماذا الأهلية، الحمر ماذا الأهلية، لأن الحمر عندنا على قسمين: حمر ماذا وحشية، وحمر ماذا أهلية، ما يسمى بالإنسية، الذي تعيش مع الإنسان. أما الوحشية فهي حلال وطاهرة، والأشكال فيها حلال وطاهرة، وقد قتل ماذا أبو قتادة يعني حمارا وحشيا، وهكذا الصعب بن قثامة وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منه، فهي حلال وطاهرة، أي الحمر الوحشية وهي المخططة هذه. أما الحمر الإنسية ويسمى بالأهلية، الذي تعيش مع الإنسان وتأنس به ولا تنفر ماذا منه، فهذه كانت في أول أمرها حلال، وطاهرة، لأن الله ما حرمها، وكانت طاهرة لأنه لم يدل على أنها نجسة. ثم بعد ذلك جاء الخبر، وإراد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في يعني ماذا في باب النجاسات، يريد أن يستدل به يعني ماذا يستدل به على رأي الجمهور، أن كل ما لا يؤكل لحمه فهو يعتبر حراما نجسا، كل ما لا يعتبر يعني ماذا ما لا يؤكل لحمه فإنه يعتبر نجسا ومحرما، هذا رأي جمهور العلماء وأكثر العلماء، هذه قاعدة مضطردة عندهم، ما لا يؤكل لحمه فهو حرام من حيث الأكل، وهكذا يعتبر ماذا نجس، يعتبر ماذا نجسا، هذا مذهب جمهور العلماء. ودليل هذا المذهب هذا الحديث، وهو حديث الرجسية، ففسروا الرجسية بمعنى النجس، وقيل الرجس بمعنى القدر، ولا شك أن النجاسة قدارة، أن النجاسة ماذا قدارة ومستقدرة. وأيضا مما يدل على هذا الأصل، وهو أصل الجمهور، أن كل ما حرم الله عز وجل، ما حرم ماذا أكله، يعتبر ماذا نجسا، ما جاء في حديث ابن عمر، حديث القلتين الذي مر معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يكون حوله من الدواب، يعني سألوا هل يعني هذه الدواب يعني ماذا تقرب هذا الماء وتدخل هذا الماء، فهل نستعمل هذا الماء؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المفهوم، وإنما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا الخبث، فأقرهم على ما فهموا أن الدواب هذه من السباع وغيرها الذي تدخل هذه المياه أنها تؤثر فيها النجاسة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهذا المفهوم، قال إذا بلغ الماء ماذا قلتين لم يحمل ماذا الخبث، معنى إذا كان أقل من القلتين فاحتمال أنه يحمل ماذا الخبث الذي تضعه هذه الدواب في هذا الماء. والحديث الثاني عند الجمهور حديث الهرة الذي مر معنا، حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة، سئل ماذا عن الهرة، فقال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس. ثم ذكر العلة لماذا كانت طاهرة، يعني مشقة التحرز منها. معنى ذلك إذا لم يشق التحرز منها فهي من قسم النجاسات، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المفهوم. إذن فأخذوا من هذا الحديث، وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى الحاجة بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، قال فإنها رجس، إنها ماذا؟ رجس، ألقاها. وما جاء في موسى يعني ماذا عند ابن خزيمة أن إنها روثة ماذا حمار، هذه شاذة ما ثبتت، هذه شاذة لم تثبت. فالشاهد من الحديث الذي يعني أورد ماذا المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالحمر ماذا الأهلية، أنها أن ما لا يؤكل لحمه يعتبر ماذا نجسا، بوله وغائطه ودمه، لكن استثنى شيء فيما يتعلق بالحمر، وهي ما يتعلق بالسؤر وما يتعلق بالمخاط وما يتعلق بعرقها ببصاقها، الراجح أن هذا يعتبر طاهرا. ودي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب هذا الحمار، كان يركب الحمار، وأنس رضي الله تعالى عنه صلى على حمار وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لم الإنسان من مماسة الحمار فيما يتعلق بسؤره وعرقه، وأيضا قياسا على الهرة، لأن الحمار أكثر ملاصقة للإنسان، أكثر ملاصقة للإنسان. إذن ما يتعلق بالحمر الأهلية، ما يتعلق باللعاب المخاط السؤر العرق، فإن هذا يعتبر طاهرا. أما الدماء وهكذا الغائط وهكذا البول فيما يتعلق بما لا يؤكل ماذا لحمه، فإنه يعتبر نجسا، فإنه يعتبر ماذا نجسا. نبقى على الأصل. وبالمقابل نأخذ قاعدة أخرى، وهو أن ما يؤكل ماذا لحمه كما سيأتي في الحديث الذي بعده يعتبر طاهرا، وهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، وهذا رأي جمهور العلماء. إذن المصنف عليه رحمة الله أورد ما يتعلق بأحاديث يعني الأشياء الذي قيل أنها نجسة، قيل أن ماذا نجسة، فهو ذكر باب إزالة النجاسة وبيانها، أي كيف تزال النجاسة وما هي النجاسات، بمعنى يجب عليك أن تزيل النجاسة، ثم بعد ذلك كيف تزال هذه ماذا النجاسة، وكيف تطهر هذه ماذا النجاسة. لكن سيأتي معنا يعني قاعدة أيضا ذكرها الأحناف وصحح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن ما يشق الاحتراز منه من النجاسات، أن ما يشق الاحتراز منه من النجاسات وكان قليلا، أن هذا يعتبر من قبيل العفو، وهذا سيأتي، ولا يستثنى شيء من النجاسات، ولا يستثنى شيء من النجاسات. نعم الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث هو حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، يدور على شهر ابن حوشب، يدور على شهر ابن حوشب، وهو ضعيف وكثير الإرسال، وهو ضعيف وكثير الإرسال، وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه من طريقين، جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه من طريقين، فربما يحسن الحديث. إذا قال قائل إذا كان الحديث يعني لم يثبت، إذا كان الحديث ماذا لم يثبت، فما حكم لعاب ما يؤكل لحمه؟ لهذا أورد المصنف عليه رحمة الله مقابل ما لا يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه، فما يؤكل ماذا لحمه الراجح، وإن لم يرد هذا ماذا الحديث، أنه يعتبر طاهرا، بوله وغائطه وهكذا ما يتعلق بعرقه ما يتعلق بسؤره كل هذا من قبيل الطاهر. ولهذا لما جاء العرانيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استجووا المدينة، اكتووا ماذا المدينة، أي بمعنى حصل لهم اضطراب وحصلت لهم ماذا أمراض، فأمرهم أن يلحقوا ماذا بالإبل فيشربوا من ألبانها وأوبالها أبوالها. لو كان البول نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بشربه، هذا حرام ولا يجوز. وأيضا الأمر بالصلاة في مرابض الغنم، فلك أن تأخذها قاعدة الآن، كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر، بوله وغائطه وهكذا عرقه وسؤره إلى آخره، كل هذا يعتبر من قبيل أنه طاهر، إلا ما يتعلق بدمه المسفوح، فإن الدم المسفوح منقول الإجماع عليه، سواء كان خارجا من حلال الأكل أو من طاهر الأكل أو حتى من بني آدم، إذا كان دما مسفوحا فإنه يعتبر نجسا بالإجماع. أما باقي الأجزاء فيما يؤكل ماذا لحمه فهو يعتبر ماذا طاهرا إلا أن يموت، فإن الميت بالإجماع كما استأتي معنا تعتبر من النجاسات، تعتبر ماذا من النجاسات. إذن هذا الحديث وحديث عمرو بن خارجة هو حديث ضعيف، من حديث عمرو بن خارجة حديث ضعيف لأنه من طريق شهر ابن حوشب وهو ماذا ضعيف وكثير الإرسال، وجاء من حديث أنس من طريقين كلاهما ضعيف، لكن قد يصلح ماذا في الشواهد والمتابعات. وعلى كل وإن لم يثبت ماذا الحديث فعندنا ما يغني عنه. فذكر عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ماذا بميناء وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي هذا يعني ماذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل من أين دلالة الطهارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا ولم يأمر بإزالة هذا اللعاب. وهكذا كما قلنا وإن لم يثبت ماذا الحديث فنحن نبقى على الأصل، نبقى على الأصل أن الأصل فيما يؤكل لحمه يعتبر ماذا طاهرا. قص عليه كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه، الحمار الوحشي هكذا، الغزلان هكذا، الضبا هكذا، الأرانب، فهذه تعتبر ماذا من قبيل الطاهر، بولها وغائطها ولحمها إلا ما يتعلق بالدم المسفوح، فهذا منقول عليه الإجماع أنه يعتبر من النجاسات. وهذا مذهب كما قلنا جماهير العلماء. وهكذا العصافير والحمام تدخل في هذا، كلها تكون من قبيل ما يكون من قبيل الطاهر، من قبيل ماذا الطاهر. نعم الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمني وما هو حكمه، هل هو طاهر أو نجس. وعلى كل الذي يخرج من ذكر الإنسان هي أشياء منها البول، وهذا الإجماع منقول عليه أنه نجس فلا بد أن يطهر ولا إشكال فيه. القسم الثاني ما يسمى بالمذي وهو الذي يخرج سائل لزج أثناء التفكر في الشهوة أو في المرأة، وهذا يعني ما بين الطهارة وما بين النجاسة، هي نجاسة مخففة، هي نجاسة ماذا مخففة. والدليل على ذلك كما جاء في حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع على الثوب إنما ينضح نضحا، وإذا كان على البدن فيغسل، لكن في الأخير هو من النجاسات لكنه أقل ماذا نجاسة من البول. القسم الثالث ما يسمى بالودي، والودي هذا عصارة المثانة، عادة يخرج آخر البول قطرات بيضة مصحوبة بالبول، هذه عصارة المثانة فهو يعتبر من قبيل البول وهو أشد نجاسة من المذي ولكنه أقل ماذا من البول. والقسم الرابع ما ذكر المصنف عليه رحمة الله وهو ما يسمى بالمني. جمهور العلماء على أن مني الإنسان يعتبر طاهرا، أن مني الإنسان يعتبر ماذا طاهرا. ودليل هذا المسألة الأصل والأحاديث، الأصل في الأشياء الطهارة، أولا هذا الدليل، الأصل في الأشياء الطهارة. الأمر الثاني النقل وهو ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، أي بعد أن يكون يابسا، والمقصود فركه أي دلكه، تدرك ماذا بأصبعها أو بيدها حينما يكون ماذا يابسا. قال وفي لفظ كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، أي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل يعني المني لما يبس على الثوب يتشربه الثوب، فمجرد يعني ماذا حك المني بالظفر تبقى بقايا في الثوب، يتشربها ماذا الثوب، فيعتبر ماذا إذا كان نجسا هذا ما يكفي في إزالة ماذا النجاسة. وأيضا ما جاء من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا والراجع فيه الوقف أنه قال هو كالمخاط، هو كالمخاط. وهكذا جاء عن سعد بن أبي وقاص ولا يعرف لهذين الصحابيين مخالط من الصحابة، خلاف للأحناف الذين يقولون بأنه نجس، وخلاف للمالكية الذين يقولون بأنه نجس، جمهور العلماء يقولون أن المني طاهر. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ نقول أزله من على الثوب يابسا أو كان ماذا؟ إن كان رطبا غسلته، وإن كان يابسا يكفي ماذا؟ الحك. لكن هذا نقول هل هو على سبيل الإيجاب؟ نقول على سبيل الأكمل، على سبيل الأكمل والأفضل. أما على سبيل الإيجاب هذا إذا قلنا بأنه نجس، لكن هذا على سبيل الأفضل والأكمل، فإن هذه تعتبر قذارة، فإن هذه تعتبر قذارة كالمخاط الذي يقع على الثوب، كالمخاط الذي يقع ماذا على الثوب، يزيل الإنسان إذا جاء إلى الصلاة ودخل ماذا إلى الصلاة، فإنه نوع قدر يستقدر منه، قدر يستقدر ماذا منه. فكما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذه الرواية، ذكر الرواية الأولى وهي ما يتعلق بتغسيله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل، وفي بعض الألفاظ كنت أغسل، أي عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا مانع أنه أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، وأحيانا تغسله ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. وأتى باللفظ الثاني قالت كنت ماذا أفركم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فركا، بمعنى الدلك، لم تتعرض. أتى بالرواية لأن هذه فيها احتمال، لعل الغسل، يعني الحديث الأول يدل على الغسل من أي الطهارة، والحديث الثاني يدل على الفرق، فلعل الفرق الموصول بماذا؟ الغسل. فجاء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله باللفظ الثالث عند الإمام مسلم، كنت أحكه ماذا؟ يابسا بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية يعني توضح ما مضى من الروايات أن المني لا يعتبر نجسا، وإلا إزالة النجاسة لا تكون على هذه الكيفية، إزالة النجاسة ما يكفي فيها مجرد ماذا يعني دلك الشيء بالظفر، لأن يبقى بقايا في الثوب ويتشربه ماذا الثوب، فهذا لا يكفي في إزالة النجاسة مع القدرة على الإزالة، فدل على أنه طاهر. وهذا كما قلنا مذهب جمهور العلماء، ولا يعرف لعبد الله بن عباس ولا لسعد بن أبي وقاص مخالف في هذه المسألة بأنه يعتبر ماذا طاهرا، أنه يعتبر. وجاء حديث عائشة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيله بالإذخر، بشجرة يزيله ماذا؟ بهذه الشجرة إزالة. لكن حديث عائشة فيه كلام، حديث عائشة فيه ماذا؟ فيه كلام، وما جاء عن عبد الله بن عباس ثبت موقوفا لا مرفوعا. فهذا الذي قصده المصنف عليه رحمة الله من إيراد هذا الحديث. سيأتي بعدهم يعني أحاديث ما زالت في ذكر يعني أقسامي وأنواعي النجاسة وكيف تزال النجاسة. أول الأحاديث في كيفية إزالة ماذا النجاسة هو حديث عائشة، ذكر ما يتعلق بالمني وأنه طاهر، وكيف يزال مع أنه طاهر ذكر لك الكيفية، ذكر لك ماذا كيفية ماذا إزالة هذه النجاسة. وبعده سيشرع في كيفية إزالة النجاسات، يعني قدم، وهذا من فقه الحافظ ابن حجر أنه قدم لأشياء تعتبر، هل تعتبر من النجاسات أو ليست من النجاسات، ثم بعد ذلك ذكر لك يعني طريقة ماذا إزالة النجاسة، بدءا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها على قول بأن المني ماذا نجس، وعلى القول الثاني بأنه طاهر. الأكمل أن يزال أيضا، الأكمل أن يزال ماذا المني. بارك الله فيكم، هذا ملخص هذا الحديث. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول إذا وجد المأموم إمامه ترك الركوع ناسيا ويسجد مباشرة وقد نبهه المأموم، هل المأموم يتبع الإمام في السجود أو ماذا يفعل المأموم؟ كيف يتابعه؟ الإمام سهى والمؤتم يعلم، تبطل صلاتك إلا إذا كان جاهلا. بعض العوام يرى الإمام يعني ماذا يسجد قبل الركوع بعد الإمام، إذا كان جاهلا معلش صلاته صحيحة، لكن يرجع يعيد هذه الركعة هو والإمام، الإمام ساهي وهذا جاهل. الصورة الثانية إذا كان الإمام ساهيا، إذا كان الإمام ساهيا والمؤتم يعلم أنه لا يصلح أنه يسجد قبل الركوع فسجد معه، أبطل صلاته، أبطل صلاته، يعيد الصلاة من أولها. لكن ماذا يقول للإمام؟ يقول سبحان الله، يقول للإمام سبحان الله إذا كان قد سجد ولم يأتي بالركوع. طبعا يعني عادة ربما والله أعلم أن الإمام ما يدري فيما سهى، يظن أنه قد ركع ورفع من الركوع، فلما يقال له وهو ساجد سبحان الله يقول إيش الذي حصل، قد لا يذكر أنه فوت الركوع فسجد مباشرة. فإذا قال له سبحان الله ما عرف يعني ماذا الإمام، لم يعني ماذا لم يدري ما معنى سبحان الله، يعني ماذا ترك، لا يدري عن هذا الأمر لما قال سبحان الله سبحان الله. فعلى كل إذا لم يرفع ماذا من السجود فيرجع إلى القيام ثم يأتي بالركوع أنت لا تتابع على هذا، لا تتابع ماذا الإمام على هذه الحال، يرجع إلى مكانه، يرجع ماذا إلى مكانه. فإذا لم يرجع إلى مكانه سجد السجدة الأولى سبحان الله سبحان الله ما في أي فائدة. طيب هل للإنسان أن يقول للإمام الركوع أو ما ركعت؟ هل أن يقول هذا؟ المالكي يقولون لا حرج، لأن هذا الكلام من أجل مصلحة الصلاة، لأن الإجماع منقول أن من تكلم في الصلاة عامدا لغير ما مصلحة الصلاة صلاته باطلة. لكن إذا تكلم الإنسان عامدا لكن لمصلحة الصلاة هذا محل خلاف بين الجمهور وبين المالكية. والأقرب والله أعلم يعني عندنا قولان من العلماء، من يقول له يعني تركت الركوع، تركت ماذا الركوع فرجع للركوع خلاص تستأنف صلاتك، أنت أبطلت صلاتك من أجل الإمام تستأنف، هذا فتوى العلامة العثيمين. وقول المالكي أنك تقول أنت تركت ماذا الركوع ليس عليك شيء، ليس عليك شيء فيرجع الإمام، لأنه إذا قلت سبحان الله وهذا يقول سبحان الله أحيانا الإمام قد ما يدري ماذا حصل، الإمام قد لا يدري ماذا حصل له في هذا الأمر. أرك الله فيك، فمتابعة الإمام على هذا ما تصلح، لا تتابعه على الخطأ، هو ساهن وأنت متعمد. هذا السؤال مثل الأول، يقول هنا السائل أحسن الله إليكم، الإمام رفع من الركوع ووضع اليدين في صدره ثم ركع مرة ثانية ناسيا وقد نبهه المأموم، ماذا يفعل المأموم؟ إيش يفعل؟ ركع مرتين. أيوة، يعني الإمام لما رفع من الركوع وضع يده في وضع اليمنى على اليسرى وما كان معتدل عليه. أيوة. أي فظن أنه ما زال في القيام الأول وركع مرة أخرى. أيوة. إيش صلاة الكسوف هذه؟ ثم بعد ذلك ماذا فعل الإمام المؤتم؟ ما الذي حصل منه؟ نبهه المؤتم. نبهه الإمام. أيوة الإمام ما دام يستمر لما ركع الثانية نبهه. أيوة. وماذا حصل؟ رجع؟ لا استمر، لعله استمر. كيف استمر؟ كيف سيرجع؟ هو سيرجع إما رجوعا صحيح يعني ركوعي أظن أنه الأول، وإما رجوعا باعتبار التسبيح فيلغي الركوع الأول. يعني هو سأل عن المأموم، ماذا يفعل المأموم؟ المأموم يسبح الإمام إذا ركع مرة ثانية، يقول سبحان الله، فإذا رفع خلاص يتركه إذا ما كان يدرك، لا يتابعه في الركوع، فيستمر معه في الصلاة، يستمر معه ماذا في الصلاة، ثم إذا سلم ينبه وقال زدت ركنا زدت الركوع، ثم يسجد للسهو ويتابعون على السهو. أما المؤتم فلا يتابعه، المؤتم لا يتابعه في هذه الحالة، ما يصلح له. نعم بارك الله فيك، لأن هذا ما يؤدي إلى خلخلة الصلاة، وركع مرة أخرى، وهذا الذي ما تعود الضم بعد الركوع لعله يعني كما يقال بدأ في الضم بعد الركوع، شعر أن المذهب الصحيح الضم بعد الركوع فظن أنه ما زال في القيام الأول كما قال أبو هريرة لشخص ظهر يعني ما اعتاد الصيام، كل مرة يأتي في يسأل أكلت نسيت فأكلت، يعني كذلك يقول شر يعني ماذا نسيت فشربت، قال لعلك ما تعودت الصيام، لعلك ما اعتدت الصيام اعتاد انه الله مبارك اكل. نعم. هنا سائل يقول احسن الله اليكم شيخنا، ما هو احسن الطرق في التطهر عند البول والتغوط؟ عند ليش البول والتغوط؟ ما هي احسن طريقه؟ ايوه هذه ما تحتاج احسن طريقه، كل أحد طريقة فيما يتعلق بإزالة هذا الشيء عندنا أولى الصغار، ولا الصغير أول ما تأتي به الأم تدخل الحمام تقول يا ابني افعل كذا وكذا، أطفش بالمي كذا، أرفع له فوق الأولى الصغار أول ما يدخل لقضاء الحاجة يعلم، أما الكبار هذا سؤال محلي ولا خارجي؟ محلي. محلي الله أستاذ الله أستاذ، هذا ما يحتاج جواب. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صيد الطير للتلاعب به لا للأكل؟ أي يصيد طيرا ثم يرميه ولا يأكله، وليش إيش يريد؟ إيش يريد من صيد الله؟ يقول هنا للتلاعب به، يلعب به ولا يتعلم؟ والله أعلم، أعلم يتعلم. إذا كان عبثا ما يصلح له، إذا كان من أجل العبث، لكن إذا كان يريد تعلم الرماية والله ما في شيء، وما يريد أكذا ما عليه شيء إن شاء الله. هنا سائل يقول: إذا أصر الإمام على خطئه عندما ترك الركوع فهل نتابعه لأن المتابعة قد تستدعي ترك الأركان؟ يعني هذا مثل أول. كيف يفعل؟ إذا أصر الإمام على خطئه عندما ترك الركوع فهل نتابعه لأن المتابعة قد تستدعي ترك الأركان؟ لا يتابع، يعني في الصورة الأولى اللي مرت معنا لا يتابع، لا يتابع على السجود وأنت ما أتيت بالركوع، أو تأتي بالركوع والإمام ما أتى به أصلا، لا تتابعه حتى يرجع بعد سبحان الله سبحان الله، يرجع إلى مكانه إذا ما نبهت باللفظ حتى يرجع إلى مكانه. فإذا انتهى من صلاته تقول: لا أنت تركت، فيقوم يؤدي ركعة، تؤديها معه، أنت تؤدي معه هذه الركعة. نعم، أما يسجد بالسهو. هنا أسئلة من الشبكة. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، كيف يكون التعامل مع من يقول: أنا لا أقبل التسمي بالسلفي وأرى أنها زيادة في الشرع؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. زيادة على الشرع السلفي، سبحان الله، وإيش معناها؟ خلينا من الألفاظ، إيش معنى سلفي؟ إذا قيل معنى سلف الكتاب والسنة على فهم السلف كما قال الشيخ الألباني أنا سلفي. العبرة بالمعاني والحقائق، ما دام ما يريد هذه اللفظة لأنها لم ترد، مع أنها وردت، وردت عن العلماء قديما، وردت عن العلماء قديما، وفي تراجم من فلان سلفي، هذا موجود. لكن إذا كان الإنسان ما يريد هذه الكلمة، سبحان الله، والله الناس بعض الناس يفرح بهذه الكلمة، أن يقول أنا سلفي لفظا وحقيقة ومعنى كما يقال. أما دعاوى أنا سلفي هو على خلاف يعني ما عليه السلف عقيدة ومنهاجا، ما تنفع هذه الكلمة، ولا هذه كذلك الدعوة الذي ماذا يدعيها. فماذا ينقم الأخ على هذا الأخ حينما يقول أنا ما أقول سلفي لأنها لم ترد؟ سبحان الله، خذ المعنى، خذ المعنى. أخوك ما قال أنا سلفي إلا أنه يريد أن يتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف، يريد هذه الحقيقة، أن تسمها سلفي سني الذي تريد. فقول الشخص أنا سلفي وينتمي ماذا إلى السلفية، ارجع لكلام شيخ الإسلام فقد قال هذه عبارة صحيحة لا إشكال فيها، ومنقولة عن بعض التابعين ومن جاء بعدهم، هذه كلمة معروفة، كلمة معروفة، أنا سلفي أي أتبع السلف في مناهجهم وعقائدهم. هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، هذا سائل يقول: ما حكم بيع الملابس التي فيها صليب أو المجوهرات؟ وكذلك ما حكم صناعة الصليب؟ بعض الناس عندنا أجاز لهم أن يصنعوه وقال لهم: ما دمتم لا تلبسونه لا شيء عليكم. ما نصيحتكم لنا ولهم؟ بارك الله فيكم. ما يجوز يا أخي، هذا شعار النصارى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يتتبع الأشياء التي فيها صلبان فيزيلها عليه الصلاة والسلام. كيف تصنعها يا أخي، أو تلبس ما في صليب، أو تضع على ثوبك ولو كان لم تلبسه؟ هذا ما يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. البخاري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الأشياء التي فيها الصلبان فيزيل هذه الصلبان. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: أحد الإخوة اشترى قطعة أرض وسيسدد لمحكمة العقارات ومصلحة المالية رسوما مالية تبلغ إلى حدود ربع ثمن الأرض، وهذا مبلغ طائل، فهل يجوز له والحالة هذه أن يكتب في عقد الشراء ثمنا أقل من الثمن الحقيقي تفاديا للأداء الباهظة؟ وهذا هو الذي يفعله غالب الناس، مع أن هذا الأمر ممنوع قانونيا، فهل يجوز لذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا استطعت أن تتخلص من الأشياء التي تجب عليك وهي ما تجب عليك شرعا، لك أن تتخلص. نعم، لك أن تفعل حيلة حتى تتخلص من يعني ماذا، تقي مالك، تقي ماذا، مالك من أكله بالباطل، فإن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل. فافعل لك ما شئت من الحيل حتى تحرز مالك وتحفظ ماذا، مالك، ليس عليك شيء إن شاء الله. نعم. هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الإنسان إذا ارتكب معصية فإنه سينال حظا سيئا في الدنيا مثل نقص ثروته أو تعرضه لحادث ونحو ذلك؟ لا شك أن المعاصي سبب من أسباب التضييق على الإنسان، من أسباب التعسير، من أسباب جلب الأمراض، من أسباب بغض الله، من أسباب بغض الخلق، عدد لك المعصية. وهكذا كلما استطال الإنسان في المعاصي وتوسع الإنسان في المعاصي كلما جاءت له ماذا به الضيق، وهكذا جاءت له بالعسر تتعسر الأمور، وهكذا يعني الأرزاق، وهكذا قد يبتلى بابتلاءات. فلا شك أن المعصية السبب عظيم من أسباب ذهاب البركات في المال، في الأهل، في الأولاد، وجود الإشكالات والمشاكل المصائب إلى آخره. هذا هو الصحيح. نعم، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر من أجل رحلة طلب العلم إلى أم القرى بمكة أو غيرها مما توجد فيها الدراسة للنساء؟ وأيهما أحسن لها، أن تبقى في بلدها بدون الدراسة أم تسافر من أجل الدراسة؟ جزاكم الله خيرا وحفظكم. تسافر من نفسها بدون محرم؟ لا يوجد قيد بدون محرم. ما في محرم، يعني ما فيه بيان هل مع محرم أو بدون محرم. إذا كانت تريد تسافر إلى بلد وما عندها محرم، نفس السفر والبقاء في ذاك البلد من دون محرم حرام، ما يجوز. هذا لا يجوز، يعرض المرأة للفتن، يعرض المرأة للفتن، هذا لا يصلح لها. أما إذا سافرت مع محرم تريد تطلب العلم في مكان لا اختلاط فيه، هذا ما في مشكلة إذا كان هذا السؤال، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما هي كيفية التوبة لمن اغتاب ولي الأمر، مثل من تكلم عن عيوب رئيس الدولة السابق ومقارنته بالرئيس الحالي؟ نعم، على الإنسان عموما ألا يتكلم في المسلم، إن الغيبة ذكر الإنسان أخاه بما قد يكون فيه أو ما لا يكون فيه، فإن كان فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهذا بهتان، هذا كله محرم. وغيبة يعني ولاة الأمر أعظم من غيبة يعني ولاة الأمر والعلماء، أعظم من غيبة ماذا يعني أفراد الناس من المسلمين، لأن هذا يترتب عليه ماذا الضرر، ومن المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتجنب، الإنسان يتحلل، إذا أراد يعني ذا يثني المجالس الذي حصلت الغيبة فيها، ما استطاع أن يصل إلى المغتاب فيثني ماذا عليه ويدعو له ويستغفر له، وهذا هو الحل، هذا هو الحل. وإلا فالاستطالة في أعراض ولاة الأمر وهكذا فيما يتعلق بالعلماء، وكلما كان للإنسان مكان كلما كان للغيبة والنميمة أثر عظيم، أثر الماذا عظيم، بخلاف يعني اغتياب يعني أو نم يعني عامة الناس، لا شك أن هذا محرم في أصله، لكن لا يبلغ بالتحريم ومن الضرر ومن الآثار كما يحصل في اغتياب وهكذا فيما يتعلق بالنميمة للعلماء ولولاة الأمر. هذا ما هو من منهج أهل السنة والجماعة، وليس من طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة يدعون للحاكم أن الله يصلحه ويصلح به البلاد والعباد، وأن يرزقه البطانة ماذا الطيبة، لأن بصلاح الحاكم صلاح البلاد والعباد. وهكذا بالمقابل أيضا ما يتعلق بالعلماء، غيبة العلماء عظيمة من العظائم، عظيمة من العظائم، ليست كغيبة يعني ماذا أحد من أفراد الناس، وكل هذا من كبائر الذنوب، كل هذا من كبائر الذنوب. فإذا أراد الإنسان يتحلل وما وصل للمغتاب أي الذي اغتابه، فيدعو له ويستغفر له ويذكره بالخير ويثني ماذا عليه ويدافع عنه بالحق، ويدافع عنه بالحق. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما هو القول الراجح في تكفين المرأة، هل تكفن 5 أثواب أم يكفي 3 أثواب؟ حديث الخمسة الأثواب ضعيف، ما ثبت حديث الخمسة الأثواب، حديث ضعيف. فلا فرق بين الرجال والنساء، لا فرق بين الرجال وبين النساء في التكفين. وهذا آخر السؤال، وهو سؤال محلي، يقول: أحسن الله إليكم، هل قراءة سورة الفاتحة 2 في ركعة واحدة يعتبر زيادة في الركن، وهل عليه سجود السهو؟ يعني سهى أو شك أنه ما قرأ فأعادها مرة أخرى، لا، هذا ما في زيادة في الأقوال، لا ما تؤثر، الزيادة في الأقوال ما تؤثر كالزيادة في الأفعال، زيادة في الأقوال ما لها أثر، لكن الزيادة في الأفعال هي الذي لا أثر، هذا الذي كون الزاد فاتحة الكتاب نسيانا أو سهوا ليس على الشيء، ولا يلزم أنه يسكت ماذا لي السهو. بارك الله فيك. طيب، لو أنا بارك الله فيك.